اللي مقضي حياته على القهاوي، لو النبي شافك قلبه مش هيتقدر ويتغير؟ مش هيحزن النبي عشانك؟ اخت الفاضله اللي ماشيه في الشارع بالاسترتشات والبضيهات وحاطه مكياجات وسايبه شعرها، لو النبي شافك مش هيتقدر خاطره؟ اخويا وحبيبي اللي ليل ونهار قاعد على الشات وسايب الصلاه وما بيصليش ولا بيذكر ربنا ولا قرايه قران ولا جامعه ولا دراسه ولا تعليم وعقوق والدين، النبي لو شافك مش هيتقدر خاطره؟ عذرا رسول الله، رسول الله، عذرا حبيب الله، حبيب الله، عذرا ما أطعناك، عذرا أضعنا حدود الله. أنا لما بعصى ربنا أنا بأقدر خاطر النبي لو شافني، خدوا بالكم. أنا لما بلبس الاسترتش ومش خارجة بحجابي أنا بأقدر خاطر النبي. الشاب اللي عمال بيبحث عن البنت اللي يبص لها يمين وشمال واللي بيحاول يعزم بالله يجري وراها عشان يعني يغتصبها، أو أنت تقدر خاطر النبي لو رآك النبي على ذلك. عذرا ما أطعناك. البنت اللي ماشية وقاعدة مع الشاب على القهوة وعمالة بتشرب شيشة، ربنا يعافينا وعافيكم، ودي انتشرت الآن بين شباب وبنات الحرام الجامعي، بقول لو النبي شافك هيقول ايه؟ يعني انت اللعب بتاعك ده اهم عندك من سلامة صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن اكون سبب في تكدير خاطر النبي.